والملائكة بعد ذلك ظهير. طلقهن أن يبدلن

ونجني من فرعون. صدقت بكلمات ربها وكتابه وكانت من القانتين. علمت نفس ما قدمت